الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هنبدأ إن شاء الله بالمنتقى العلمي ثم بعد ذلك نتكلم في كتاب الحج، ونبدأه إن شاء الله بكلام مهم للإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن. فنبدأ بالمنتقى بفضل سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وصلنا ما زلنا نكمل في شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي، وصلنا إلى الصفحة 46، باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي أو يستفتى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. وليس هناك أحد في هذه الأمة جمع كل الدين وكل شرائع الإسلام، حتى قال الإمام ابن حزم في المحلى: ليس هناك آية جمعت كل تعاليم الدين وكذلك حديث. فالقضية إنما تكون من خلال الأمة قاطبة. إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وروى عن أبي عبيدة عن ابن حذيفة قال: قال حذيفة، حذيفة بن اليمان خبير الفتن: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وأمير لا يخاف، أو أحمق متكلف. ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين. الراوي يعني. وأرجو ألا، قال: وأرجو ألا أكون الثالث. فالتابعون كانوا يأخذون آثار الصحابة ويفهمونها ويتدبرونها ويفقهونها ثم يعملون بها. الإجماع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وعن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، ومسروق من أصحاب عبد الله: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. وفي رواية: لا أدري، الله أعلم. قال العالم إذا قال العالم إذا سئل عما لا يعلم قال: الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا أعلم نصف العلم، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. فروى أن أبا موسى قال في خطبته، أبو موسى الأشعري: من علم علما فليعلم الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. الأمر يسير جدا وبسيط جدا، إلا من كان في قلبه مرض أو زيغ أو انحراف عن الصراط المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالقضية هنا سهلة ولله الحمد والمنة. فلا يدخل الإنسان في قلبه الكبر ولا العجب ولا أمور تؤدي به إلى الهلاك. ثم قال عن أبي البختري وزاذان قال: قال علي: أبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم، أو سئلت عما لا أعلم، أن أقول: الله أعلم. والصحابة كلهم كانوا يقولون هذا. وعن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم. لا أدري نصف العلم، لأنك مهما اجتهدت في تحصيل العلم إلى أن يتوفاك الله فأنت قد أخذت القليل من العلم، وفوق كل ذي علم عليم. ثم الباب الثامن، قلت في التعليق، تعليق على الأبواب الثلاثة في الهامش، وهذا ما قلته المرات السابقة. من الباب الخامس إلى الباب السابع، كلها في شأن الفتية. وقد فصلت في الباب الرابع الكلام عنها وبيان صفة الفتوى وشروطها، فأغنى ذلك عن التعليق في هذا على هذه الأبواب الثلاثة. فما فعلته في اللقاءات السابقة وقلت هذا من قبل حتى تتنبهوا لهذه المسألة. الباب الثامن باب تغيير الزمان وما يحدث فيه، وهذا أمر عظيم جلل، نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والتوفيق والسداد وعدم الزيغ والانحراف. عن شقيق قال قال عبد الله، وقلت عبد الله عندما تقال في الأحاديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وقال حسن صحيح: عليكم بفقه ابن أم عبد. فقال عبد الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس أو يتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. الأمر اضطرب واختلف، أصبح الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم، كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم، القراء الذين لا يعلمون معنى الآيات ولا الأحاديث ولا تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، يفهموا ويعوا ويدركوا ويحسنوا الأمر ويحسنوا الظن بالله ويحسنوا العمل ويحسنوا القول ويحسنوا النية، لا لغير الله بل لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذا قلت قراءكم إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. الأصل في الفقه حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه معرفة قواعد الشريعة، القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، وأصل المقاصد الشرعية جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، هذا أصل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. وهذه هي المصيبة، نسأل الله السلام والعافية. وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، عياذا بالله. الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، السماوات والأرض والجبال والملائكة أشفقن من الأمانة، والأمانة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والطاعة والمعصية والثواب والعقاب والجنة والنار والحلال والحرام، كل هذا أمانة عظيمة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان، كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة والأمانة، كل إنسان في ثغرة، في منصب، من الفراش إلى الناظر وإلى المدير وإلى كل إنسان على حسب منصبه. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخباز الذي يخبز الخبز العيش لو لم يتق الله ولم يؤدي أمره فهو خائن لله وللرسول وللمسلمين. قال: وقلت أمناؤكم. هذا الذي يحدث، وانتشرت الرشاوة وانتشرت الأمور التي تخالف الكتاب والسنة. فهذا باب تغير الزمان وما يحدث فيه. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أصبح الأمر ليس لله بل للهوى وللدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفي الآية الثانية أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. والحديث العظيم الأثر عن عطاء السلمي الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. تحفظ كتاب الله والكتب التسعة وتفهم شروحات الأحاديث وتفسير القرآن ولكن عندك هوى وشهوة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. خلص الموضوع، انتهى الأمر. إن وجدت الشهوة وجد حب الدنيا والاستلذاذ بها وترك ما أمر به الله ورسوله وإجماع المسلمين، هلك الناس. والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يعلمون، قال تعالى في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا زي الفل، يعلمون كل شيء صغير وكبير، وهم عن الآخرة هم غافلون. أمر انتهى. فما أجمل وأجل كلام الإمام عبد الله بن مسعود، من أعلم الناس في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم روى بسنده عن الأوزاعي قال أنبئت، اللي هو البلاغ، والبلاغ الذي ليس له سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان يقول نبئت أو بلغنا. أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين بغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. شيخ الإسلام تيمية في كلام عظيم قال ما استدل أهل الأهواء إلا بالمتشابه، لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا، أما المحكم لا يحتمل إلا معنى وتفسير وشرح واحد، أما المتشابه فيأخذه أهل الأهواء ويقولون هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، يحتمل الحلال ويحتمل الحرام، فأمر عظيم. فأهل الأهواء هكذا. فقال والمستحلين للحرمات بالشبهات وتتبع الزلات، وهذا إجماع من الصحابة سلفا وخلفا، الذي يتتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. الأمر عظيم جلل. وعن عبد الله بن مسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فانظر إلى هذا الأثر الذي يكتب ماء الذهب، بل هو كأنه ذهب. لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما أني لست أعني عاما أخصب من عام. الأرزاق واسعة والخير موجود والدنيا في غاية اللذة. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن هذا الذي أخافه، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فالقضية هنا المرجعية إلى أهل العلم الذين يدلون ويرشدون الناس، الراعي والرعية، إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، يتركون الكتاب والسنة ويقولون قال فلان وقال علان، ونحن نقول برأينا بعيدا عن الكتاب والسنة. هذا موطن الداء ودعامة الخراب العظيم والفساد المتين، البعد عن الكتاب والسنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث في غاية الصحة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، الصغير والكبير والمرأة والرجل والشاب والعجوز، كلهم لا بد أن يتعلموا، ليس كل العلم، ولكن يتعلموا الذين الأمور التي يباشرونها في اليوم والليلة، يصومون ويصلون ويزكون ويبيعون ويشترون ويتعاملون مع الجيران، كل هذه الأمور لابد أن تعلم، وإلا لهلكت الدنيا عياذا بالله. وعن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يقصد هنا المقاييس والقياس الباطل، أما القياس الصحيح فهو أصل من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالقياس الذي موجود في هذه السياقات وهذه الأحاديث والآثار هو القياس الذي يخالف الكتاب والسنة، يتركون الكتاب والسنة ويقيسون بقولهم وبعقلهم بلا دليل. وعن الحسن البصري، يعني أنه إن قيل الحسن فهو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين. الشيطان قال هذا لما أمره الله أن يسجد، القاعدة الكلية لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، هناك قرآن، نص القرآن، نص السنة، نص الإجماع الذي اتفق عليه أهل العلم سلفا وخلفا، فنترك القرآن والسنة والإجماع ثم نقيس برأينا، هكذا فعل إبليس لما أمره الله، وكان من أقوى العباد لله سبحانه وتعالى. فلما أمره الله أن يسجد لآدم، ليس سجود كما سجود لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو أمر ليبين الله سبحانه وتعالى حال هذا المتكبر الضال، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا اجتهاد مع النص، الله سبحانه وتعالى ملك الملوك الرب الإله، فقال ما ينفعش الكلام ده، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، وهو كذاب كذاب أشر، فاستعلى على الله سبحانه وتعالى إنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين. قال قاس إبليس، وهو أول من قاس في هذه الدنيا. وعن مسروق أنه قال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتزل قدمي، لأن القياس إنما يكون عند عدم وجود الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لا في آية ولا في حديث ولا في إجماع، ولكن هناك قواعد كلية ومقاصد شرعية بها من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تعرف كيفية القياس اللي هو الاجتهاد، تنزل نازلة ليس لنا دليل فيها إلا بالاستنباط والاستخراج الصحيح من خلال المنظومة العلمية ومفاتيح العلوم، كتاب، سنة، إجماع، قياس، مصلحة مرسلة، العرف، شرع من قبلنا، سد الذرائع، كل هذه الأمور. فهذا يجعلك تقيس قياسا سديدا، ومع ذلك مسروق من التابعين الأئمة صاحب عبد الله بن مسعود، فقال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتذل قدمي، لأن المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهو يجتهد، فقد يجتهد ويخطئ ويوم القيامة يعاقب. فانظر إلى أهل العلم الذين يخافون على أنفسهم، الحديث من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى، فأتعجب لمن يتجرأ على الفتية، وكان الصحابة جل الصحابة يخشون الفتية، وكانوا دائما يعزون ويقولون لمن سألهم اذهب إلى فلان. وعن الشعبي قال الشعبي من التابعين، صاحب 500 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. يقسم بالله، والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام، عياذا بالله، لأنها تخالف الكتاب والسنة. القياس يعتبر الدليل الكلي الرابع من أدلة الأحكام في غاية الأهمية، ولكن القياس الباطل يؤدي إلى الضلال المبين والزيغ المتين. وعن عامر أنه كان يقول: ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس عامر، لا يأخذ بالقياس. هذا قول أهل الرأي الحنفية، كانوا يخترعون الأسئلة التي ما وقعت ابتداء، فيقولون أرأيت لو حدث كذا ما الحل في هذه المسألة وما الفتوى. أرادوا ببنية سليمة أن ينشطوا طلبة العلم للتخيل الصحيح والتفقه وسرعة البديهة وكيفية الرد على السؤال، وهذا من ناحية النية حسن، ولكن الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. كل من سألهم من التابعين يسأله عن شيء يقول له كلهم قد حدث هذا، فلو قال لا قال دعونا في عافية، فإن حدث اجتهدنا لكم. هذا هو الأصل، وهذا كما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا هو الأصل. ولكن ظهر أهل الرأي شئنا أم أبينا. وقال الزبرقان، والزبرقان معناه القمر التام الكامل التمام في اليوم الرابع عشر، وكذلك معنى الزبرقان الرجل خفيف اللحية مثلي يعني. فعن الزبرقان، هو اسمه هكذا، عن الزبرقان قال: نهاني أبو وائل، أبو وائل إمام من أئمة التابعين وصاحب عبد الله بن مسعود، نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت، لأنهم يقدمون الله المستعان كلهم ناموا الأولاد دعك لا حرج. فقال: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت، لأنهم كلهم أرأيت أرأيت أرأيت. طب عليكم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فعندما تكتمل هذه المنظومة من أدلة الأحكام قل أرأيت يا عم، إن أصررت عن أن تقول أرأيت. وعن الشعبي أيضا قال: لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك، يعني حصروا ما سأله الصحابة أقل من 15 مسألة، يسألونك عن الحيض، يسألونك عن الأهلة، حاجات بسيطة جدا، والنبي كان ينهاهم عن السؤال. لذلك كان إذا دخل أعرابي خارج المدينة فيسألونه ليسأل رسول الله، لأنهم يحبون أن يسألوا، فنبي كان ينهاهم عن هذا. ولكن طبعا المسألة له وعي وفهم وفقه، الذي لا يعلم لو سأل شيخه 100 سؤال لا حرج عليه، ولابد أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يلتزموا بالسمع والطاعة ولا يكثروا السؤال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وفي رواية: دعوني ما تركتم، البخاري ومسلم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أصل المسألة كثرة السؤال، أما السؤال الذي يقال من باب المعرفة وأني لا أعلم لا حرج عليك أن تسأل 1000 سؤال، قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي أرأيت أهل الرأي لنزلت عامة القرآن يسألونك وليس كذلك، لأنها قليلة. وعن ميمون أبي حمزة قال لي إبراهيم، وإبراهيم هنا إبراهيم النخعي من التابعين، قال له يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بداً ما تكلمت، وإن زماناً أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. رجل إمام في الحديث وفي الفقه، وكل علم أبي حنيفة من إبراهيم النخعي. فانظر يقول على نفسه ماذا يا أبا حمزة، والله لقد تكلمت ولو وجدت بداً ما تكلمت. لو هناك من أهل العلم الذين معي ويكفوني أن أتكلم في الفتوى ما تكلمت. عندنا الحديث الصحيحي قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يثبت فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقال يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه فقيها أهل الكوفة زمان سوء. فانظر يعني ولوني على الفتوى، يبقى المسألة ليس هناك علماء. ويطعن في نفسه، لا كبر ولا عجب، طالب علم. وروى عن مجاهد قال عمر إياك والمكايلة، قال يعني الكلام والرأي والمقاييس التي تخالف الكتاب والسنة. وعن ربيعة بن يزيد قال معاذ بن جبل يفتح القرآن، ياء مش باء، يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل. هناك آلاف من النساء يحفظون كتاب الله، ويقولون ومنهم من تحفظ القراءات العشر، من يحفظن القراءات العشر. فقال يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، ويريد الشهرة والمنصب، والناس تقول هذا من العلماء وقال فلان وقال فلان، والناس لا تجتمع حوله. الموضوع بقى نعمل حاجة تاني عشان الناس تاخد بالها مني، إن لله وإنا إليه راجعون. يفتح القرآن ثم قال فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، أجعل بيتي مسجدا حتى يدخل علي، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي أي حوضت وجعلت بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعونه عن رسول الله لعلي أتبع. أنت متخيل؟ لا حول ولا عايز يتبع. طب أجيب لكم بقى بدعة وأقعد أخرف وكلام أي حاجة حتى أتبع. لا إله إلا الله. وإجماع أهل العلم الذين نقله أبو نعيم في حلة الأولياء عن سفيان الثوري وعمن قبله، أجمعوا على أن الشهرة حرام شرعا الأصل، إلا إن ابتليت ورغما عنك عرفك الناس. فالفرق بين من لا يريد ومن أجبر وأكره على هذا. هذا كلام إبراهيم النخعي. قال وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. وقال والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت. لا، في ناس بيحبوا يتكلموا، يحبون الكلام. أم رجال العظيم بينت في هذا الكتاب النسيج الكلي بين المعتقد الصحيح والمسائل العلمية. فإن فسد المعتقد مع وجود المسائل العلمية والثروة العلمية بفساد المعتقد ضل وأضل، ضل في الدنيا والآخرة. فانظر إلى كلام معاذ بن جبل، وهذا الكلام كان يقوله هذا الأثر في روايات أخرى بألفاظ أخرى عند أبي نعيم وفي أكثر من ديوان من دواوين السنن. كلما تكلم مع الناس في درس قال بهذا الأثر، لأن الأثر عظيم حتى يفهم الناس. فقال: فلم أتبع والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. فقال معاذ: فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: كل بدعة ضلالة. قلت في الهامش: هذا الباب باب تغير الزمان وما يحدث فيه، فروى فيه جملة من الآثار أترجمها وأبينها في هذه الآثار. بينت لكم الآثار وبينت فقهها، ثم أجملت هذا في هذه الأحاديث. روى البخاري في صحيحه باب ظهور الفتن، ومسلم في صحيحه كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، آخر الزمان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، يصبح السنة شهر، والشهر أسبوع، والأسبوع يوم، واليوم ساعة. يتقارب الزمان وينقص العلم. والله سنين مرت في لحظات، يعني سبحان ربي العظيم. والله فعلا الإنسان يستشعر، نعم نحن نستشعر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة وكل ثانية، نعم، ولكن مجمل الأمر السنة بتنتهي وتقول سبحان ربي، هي لح العيد يجي أو لح رمضان يأتي، هذا هكذا. يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية مسلم: وينقص العلم، إي والله، ويلقى الشح. ليس الشح في المال فحسب، ولكن الشح حتى في العلم. يبخل العالم لتعليم الناس أيا كانت أمره، يعني أصابه اليأس أو رأى الناس في ضلال لا يتعلمون ولا ينتبهون ولا يتفقهون، ويصيبهم الكسل والنصب حتى يترك الأمر، زي ما بيقول البعض: أنتم ما تستهلوش. وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. يعني لربما ما يحدث في غزة يلهينا عما يحدث في السودان. في السودان يحدث ما يحدث في غزة، والله، من قصف البيوت وقتل المئات والآلاف وغصب واغتصاب النساء من السودانيين أنفسهم. أنت متخيل؟ أصبح عشرات الملايين من السودانيين هكذا لاجئون وفي خيم. لا إله إلا الله. يعني الناس نسوا، لا يدرون ما يحدث من شدة ما يحدث في غزة. ما يحدث في السودان أعظم وأشد، والناس لا يفهمون ولا يتعلمون ولا يفقهون مهما كان الأمر. يا إخوة، البشير أمر الله بأنه مرمي في السجن، هو الذي جعل الدعم السريع الذي يحارب مش الجيش بل يحارب السودانيين أنفسهم. والأمر كان مستقرا مهما كان الأمر، والسودان من أكثر الخيرات في الدول الإسلامية والعربية في السودان، ومليئة بالذهب، فيها خير عظيم، وكان الأمر مضطرب من عشرات السنين مهما كان الاضطراب. في عهد البشير كان الأمر مستقرا، هناك حاكم، إلى يوم الناس هذا لا يدري الناس من الحاكم، إلى يوم الناس ما أخذوا حاكما كالبشير، يبقى حاكم بعيدا عن الجيش. فكان الأمر مستقرا، والشركات والمصانع والمدارس والكليات والمعاهد والبيع والشراء وكذا وكذا وكذا، والدنيا، والأمر مستقر. فلما خلع وثاروا عليه بالثورة المفسدة المشؤومة، حدث الأمر درجة درجة درجة إلى أن حدث ما حدث في يوم الناس هذا، وهلكت السودان عن بكرة أبيها، وجل السودانيين فروا، وملئت محافظات مصر بالسودانيين، كانوا أصحاب مصانع وأصحاب منازل وأصحاب سيارات وشركات، كل هؤلاء هلك مالهم وشركاتهم ونصبت واغتصبت أموالهم، وذهبوا إلى مصر وإلى غيرها يبحثون عن العمل، لا يجدون الطعام إلا القليل. فالأمر عظيم لأنهم خالفوا الكتاب والسنة. 100 حديث تمنع الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ألا يخرجوا على الحكام ولو كانوا من أشد الناس ظلما وجبروتا. هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل المقاصد الشرعية، ورسوله صلى الله عليه وسلم إمام المقاصد الشرعية، معرفة المصلحة والمفسدة ودفع المفاسد وجلب المصالح، هذا هو هذه هي المقاصد الشرعية. فنهانا عن الخروج على الحكام مهما كانوا. ففي هذه الحالة لما ضل الناس جل السودانيين إخوان وتكفيريون، هذا معلوم جدا. وبالمناسبة السودانيون من أشد المسلمين الأفارقة في العلم بعيدا عن العلوم الشرعية، هو بشكل عام هم مثقفون جدا جدا، ويحبون العلوم ولسنين ويحسنون الكلام ويحبون العلم، ولكن غالبهم علمانيون وليبراليون وشيعيون ملحدون، ومنهم القلة القليلة من أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فجلهم كانوا يؤذون الناس أزا ويحثونهم حثا على الخروج على البشير، فحدث ما حدث إلى يوم الناس هذا. فالأمر لابد من الفهم ومن الوعي، فلذلك يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. القتل دعم السريع، فيديوهات كثيرة رأيتها، يبقى الرجل منهم مع البندقية ويسير بجري سريع كأنه في سباق، ويضرب في الهواء ويضرب من حوله، نساء ورجال وأطفال. لا إله، ده إسرائيل ما بتعملش كده مع غزة من قبل يعني، لكن دلوقتي خربت الدنيا يعني. فالمسألة متخيل، انت متخيل؟ والذي يحدث في السودان قد يأخذه، وبلا شك تأخذه إسرائيل حجة، انتوا بتعملوا في بعض كده، عادي ان احنا نعمل في فلسطينيين كده، هيقولوا ما هو كده، هذا يعلمه الجاهل والعالم. فليس هناك علم، وليس هناك فهم، وليس هناك تفقه. الناس لا يعلمون ما يصلحهم مما يفسدهم. أمر عظيم وجلل، هذه الفرقة المجرمة بوكو حرام، كتبت فيها كتابا نقد الشبه النجرية بالرد على الجماعات التكفيرية. الحديث البي دي اف موجود من سنين على الموقع. يأخذون البنات الصغار، يغتصبونهم من يدخلون على مدرسة مليئة بالبنات، فيأخذون البنات إماء. شوف الإجرام، يأخذونهم ثم بعد ذلك يصورونهم كل البنات يرتدين الخمار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت مجرم ومغتصب وأخذت امرأة حرة، جعلتها أمة واستحللت فرجها وقلت أنا ولي الأمر، ويأخذ بالأحاديث والآيات للإماء والجواري. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يفهمون ولا يفقهون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية. أمر عظيم كل ما يحدث في هذه الآونة من هؤلاء الخوارج المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القتل القتل، ويكثر الهرج القتل القتل. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله وأبي موسى. فمسائل البدع عظيمة، ليس في الخروج فحسب والتكفير وهذا، كل بدعة ضلالة، هذا عموم كلي. من حديث عبد الله وأبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، يرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وفي حديث مسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يتأصل ويتجزر ويرفع العلم. هذا أمر جلل، أمر جلل. بالعلم يستقيم الدين والدنيا والأمور والشؤون كلها، وبالجهل والبدع يهلك وتهلك العبادة والبلاد. قال النووي في شرح مسلم: يثبت من الثبوت، وفي رواية يبث، في رواية يبث بالياء، أي ينشر ويشيع، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وبينت في الخطبة العبادة في الهرج كهجرة إليه، وبينت الهرج هنا الاختلاط والفتن والاضطرابات والإرباك والزيغ والانحراف. وروى البخاري في كتاب الفتن، فهنا اللفظة ويظهر فيها الجهل، الظهور البيان، لما عرفوا في علم أصول الفقه الظاهر قالوا كالعروس، يكون كرسي العروس مرتفع كالمنبر حتى تراه النساء ظاهرة، فقال ويظهر فيها الجهل، يرفع، يعني خلاص ظهر الجهل والعلم مش موجود، غالب الناس لا يعلمون الدين، حتى فيما لا يسع المسلم جهله أمور كثيرة جدا. يعني شاب جامعي لا يحسن المسائل التي ينبغي أن يفهمها أي إنسان مسلم، لا يحسن الصلاة ولا يحسن الصوم ولا يفهم الشروط ولا الأركان ولا شيء، ويظهر الجهل. انظر إلى شبابنا، مسخوا شباب الأمة كلها، يعني دلوقتي أصبح غالب الحلاقين يتعمدون ويرسمون صور الأمريكان واليهود، يعني باللحية بشكل معين والقزع بشكل معين والشباب تتهافت وتتلاهف على ما يفعلون، يعني كأن معهم فرشة رسام يرسم شيئا ينفذه كل المسلمين، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، حديث البخاري ومسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه، حتى إذا جامع أحدهم أمه جامعتم. الحديث مصيبة. فأنت ترى فكر الشباب، ملابسه، شكله، معتقده، عمله، مشوه مشوه عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الجهل وثبت الجهل عياذا بالأمور عظيمة. فأنت ماذا تقول؟ إنما عليك البلاغ. مهما حدث فنظل بإذن الله سبحانه وتعالى نبلغ شرع الله إلى أن يتوفانا الله، ولكن الأمر يزداد سوءا. وروى البخاري في كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. هذا الحجاج في رواية الترمذي روايتان، رواية 120,000 ورواية 140,000، قتل 140,000 الذين خرجوا على أمير المؤمنين، 140,000، وكان منهم القراء، معنى القراء العلماء أهل العلم أهل الحل والعقل، كان السلف يقولون القراء، مش يقرأ القرآن فحسب، حافظ يعلم الأحاديث يعلم التفاسير يحفظ ويفهم ويدرك. غالب القراء دخلوا في الخروج على الحاكم فقتل منهم 140,000. أمر عظيم. القراء بعضهم قال أنا ما حاربت، قالوا له كنت معهم فرآك العوام فقالوا فلان كان معنا ففعلوا مثلك فدخلوا معهم. الأمر، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ثم أهل الأهواء الذين يحبون المظاهرات والخروج والضلال، كما حدث وضل وهلك وهلكت اليمن وأهل اليمن وسوريا وليبيا والسودان والعراق وكل هذا من خلال التهييج الذي يحدث من الخوارج والإخوان، فرأوا أن هذا خير، فلما هلكوا ودمرت منازلهم وبيوتهم وكل شيء علموا ما لم يعلموا، كما قال أهل العلم فيما رواه ابن نعيم وغيره، ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. العالم يعلم عواقب الأمور بمقاصده الشرعية والقواعد الكلية، فقبل أن يدخل وتدخل الفتنة على الأمة يحذر الناس. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة بما عنده من العلم، ويراها الجاهل وهي مدبرة. لما وقعت الفتنة وهلك أهل سوريا واليمن والعراق والسودان وليبيا، يا صحيح دحنا ربنا خرب بيوتنا، وأصبحوا حول الدول في الخيم في شدة المطر والثلوج في خيم لا تغني شيئا، ينزل الثلج وينزل المطر لا مكان ينامون فيه. أنت متخيل؟ أمر عظيم الجهل، ومن الجهل ما قتل. ولكن ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله وإنها لرجعون. القضية العلم والفهم والاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حديث العظيم حذيفة بن اليمان هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. كل الفتن الآن. فإنما فقال هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. فخرج الخوارج وقالوا لهم اخرجوا على الحكام، هذا هو الخير، هذا هو الصلاح، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقرآن والسنة والإجماع يقولون كذا، وهو رجل كذا وكذا وكذا وكذا. فخرجوا وتلهفوا وكانوا يصيحون ويزغرتون وهكذا. ثم بعد ما حدث وحدث الذي حدث وهلكت الأمة، ثم أفاقوا. فلا تحين مندمي، خلص الموضوع، تندم ما تندمش، الأمر انتهى وعياذا بالله. فقال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم، يعني هذا كلام رسول الله، سمعته من نبيكم، اصبروا وقول النبي اصبروا فإنه لا يأتي زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا هو، هذا هو، والأحاديث بين في هذا الأمر، نسأل الله السلام والعافية. فأتبع البخاري بحديث بعده أن أم سلمة زوج رسول النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله ليلة فزعا يقول سبحان الله، فزعا خائفا، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. العري والكسوة بالدين، وثيابك فطهر، ودينك فطهر، وعملك فطهر، ومعتقدك فطهر، ونيتك فطهر، وكذلك وثيابك وجسمك فطهر. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عود على بدء، والاعتصام بالسنة نجاة. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، نحن نرتدي ونستر عوراتنا، العورة التي تحاسب عليها عورة دينك، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى السنة والاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا. عود على بدء، والاعتصام بالسنة نجاة. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم ببعض، فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده على الاعتصام بالنبي. في الخطبة قلت بسنة النبي، هو هذا موجود هذا، لكن كلمة الاعتصام بالنبي، نحن لا نعتصم بالنبي، نعتصم بالله، فالاعتصام بسنة النبي. وكذلك هو المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو علة التحقيق، قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. انتهى كلام القرطبي. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. من كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان كما في صحيح مسلم. قلت النزاع من القبائل والطائفة المنصورة. روى مسلم في صحيحه باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا من حديث أبي هريرة، كل هذا في الهامش على كلام الدارمي. من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض ظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد الناس قلة قليلة، الرجل والمرأة والنفر والنفران، وقلة ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى في آحاد من الناس وقلة أيضا كما بدأ. هذه سنن كونية ستكون شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، قدر الله سبحانه وتعالى وما قدر فعل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول الشيء كن فيكون، هذا الذي سيحدث، ولابد أن نعلم هذا وأن نتهيأ لهذا، نعلم أنفسنا ونعلم أبناءنا ونعلم نساءنا ونعلم آباءنا وأمهاتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال المفسرون علي بن طالب علموا أهليكم وأزواجكم الدين، هذا الدين، لأنكم ستسألون يوم القيامة، تأتي المرأة والأولاد، يا ربي ما علمنا أبونا، ما علمني زوجي، الأمر عظيم، القضية مش زواج وشهوة ومتع، لا. شيخ ابن تيمية ما رأينا بعد شيخ ابن تيمية رجل أعلم من شيخ ابن تيمية، مات في الستينات يعني أكثر من 60 سنة، ما تزوج. والنووي أبو زكريا يسمى هكذا، هو ليس ما تزوج، أنت متخيل؟ شيخ ابن تيمية إمام مجتهد مطلق، ما تفرغ للزواج وشهوة النساء، لأنه كان في زمن مليء بالبدع، فتكلم في كل مسائل المعتقد والفرق، ما كان عنده وقت أن يتمتع بالنساء. عمر بن عبد العزيز لما تولى، وتولى 2 سنة وشهور، لما تولى علم بالمسؤولية اعتزل زوجاته واعتزل جواريه ملك اليمين، كما أقول منذ أن تولى ما جمع امرأة من محارمه لعظم المسألة، فالأمر جلل عظيم، فلابد من العلم وإلا هلكنا ونحن من سوء إلى أسوأ. وجاء في تفسير الغرباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل، بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. قال الهروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى، فهذا عموم كلي لا للهجرة من هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، بل عموم كلي، النزاع من القبائل، كل من هاجر من بلده سواء من البلد بالكلية أو من مكان إلى مكان أو من قرية إلى قرية أو من محافظة إلى محافظة ليفر بدينه، هو من النزاع من القبائل. قلت وحديث النزاع من القبائل، من هنا في نون زيادة، النزاع من القبائل، رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن من السنن، ورواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح بلفظ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. هذا أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين يبينون السنة من البدعة والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والعلم من الجهل، والنور من الظلمات، والصدق من الكذب. قال السندي في سنن ابن ماجه: النزاع قيل هو جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي أنزع عن أهله وعشيرته. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. من أصل الحديث الغربة في بلاد الإسلام، مش في أوروبا، في بلاد الإسلام نفسها، في بلاد الإسلام نفسها. وهو الغريب الذي أنزع من أهله وعشيرته، أي الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام، وقد جاء عن بعض السلف أنهم هم أهل الحديث والله أعلم، وسيأتي التفصيل في الفرقة الناجية اللي هو الطائفة المنصورة. فالقضية في بلاد المسلمين. وهنا تفصيلة مهمة، يعني عندما يكثر عدد المسلمين في دول أوروبا، وكان مكان في هذا البلد الأوروبي مثلا فيه ملايين المسلمين كفرنسا يعني، وأمريكا فيها مسلمون كثيرون، فالقضية هنا المفروض يعني هذا الكم من الملايين ينبغي ألا يكون هناك غربة، لأن مثلا الفرنسيين تقريبا 20، يا عيسى 20 كم 15 فرنسيون كلهم، والمسلمون كم؟ كم 70؟ المسلمون كم؟ 15؟ 15 مليون؟ 3%. نعم، بارك الله فيه. فالقضية هنا إن وجد مكان به هذا الكم من الملايين، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكونوا على المنهج ولا تحدث الغربة. ولكن طبعا المهيمن أهل فرنسا، ولكن ما الذي حدث؟ إخوة كثيرون تكلموا معي، وأخ يحضر معنا أخوه في فرنسا، قال الأمر في فرنسا وصل إلى الضلال المبين. امرأة تصلي وتخطب الجمعة بهم، ورجل لوطي يصلي بالناس الجمعة ويصلي بهم، الذين يتولون المساجد الكبيرة العامة في فرنسا كلهم إخوان وعلمانيون يتكلمون، أليس كذلك عيسى؟ أكثر من ذلك، بارك الله فيه. الأمر جلل جلل، فوصلوا إلى أن أحلوا الحرام وحرموا الحلال، قالوا بسبب الدعوة لابد من ذلك، فحرموا أحلوا ما حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، فشوهوا الدين. فانظر، امرأة تصلي الجمعة وتركع وتبان وتظهر أليتها، ما هذا؟ يعني واحدة تقول لهم استووا سووا صفوف، وهي بنقول في بتعمل كده، انت واخد بالك؟ وعجيزتها تظهر، والذي يصلي في الصف الأول يبص عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أصلاً كمان تصلي بالبنطال مثلاً، أو بجيبة قصيرة ميكرو جيب، أنت متخيل؟ وهذا حدث من سنين في أمريكا من هؤلاء الضلال. نيوزيلندا لما هذا الرجل الذي قتل أكثر من 50 في صلاة العيد، في صلاة الجمعة، فرجل من هؤلاء الإخوان يعني، رجل كبير عجوز ولحيته بيضاء وكبيرة، وزيرة رئيسة الوزراء امرأة، فذهبت لتعزي هؤلاء الناس. فشوف الرجل الكبير اللي لحيته ما شاء الله، فحضنته فحضنها وحضنها، وحاجة زي الفل كان بيحضن أخوه وبلحياته. وهذا الفيديوهات في كل الدنيا، يقول لك بص المتشددين دول المتخلفين، اه بص بلحية وزي الفل وبيحضن الست، وإيه المشكلة؟ ما هو المسألة مصيبة. هذا هو الذي ظهر، ده هذا لا يستقيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل ما حرمه الله ورسوله يقول لك دول هؤلاء دول المتخلفين، دول في واقع وفي تغير، ياخدوا أحد القواعد بتاعتنا بتاعت أصول الفقه، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والزمان والأشخاص. والله العظيم احنا مش عارفين الكلام ده. ابن تيمية في ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان بيّن ما معنى تغير الفتوى بتغير الزمان. قال الفتاوى التي فيها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لا تتغير إلى يوم القيامة، وإنما تتغير الفتاوى التي قامت على الاجتهاد في النوازل، أما الأصل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فيأخذون الأمر ويلبسون على الناس دينهم لتصبح السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا أمر جلل وعظيم ولا يستقيم. الأمور عظيمة، فلا تفرحون بما يدخل في الإسلام وهو في غاية الابتداع، دخل فرنسي أو أمريكي وينظر كل ما يفعله في كفره يفعله في إسلامه، بس يصلي ويصوم ويحج ما فيش مشاكل. مش كده يا إخوة، والله الله المستعان. فالأمر يعني المسألة بقت عظيمة وشديدة، ففعلا بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بعد أن ذكرت هذا، بعد كلام السندي، وقد جاء عن بعض السلف أنهم اللي هم النزاع أهل الحديث، وبعض المتشددين بدون علم يقولون الطائفة المنصورة هم المحدثون فحسب، وهذا كلام باطل، هذا لا يستقيم، مع أنه هذا قاله الإمام البخاري والإمام أحمد، ولكن ليس بهذا الفهم. من يريد الله به خيرا الفقيه في الدين. فقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: فهم أعلم الأمة بحديث الرسول، اللي هم المحدثون، تمام، وسيرته ومقاصده وأحواله، أو بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما عملوه من موجبها، ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيره. هذا هو الفقهاء الحفاظ، الفقهاء كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي والإمام مالك، هؤلاء الفقهاء المحدثون. أما هناك نعم في أئمة كالإمام الأعمش كان يحفظ كالإمام أحمد كما روي في ترجمته، يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، وكان ليس عنده فقه. فدخل عليه رجل وسأله عن مسألة في روايتان، الرواية الأولى أبي حنيفة، والرواية الثانية أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. فدخل الرجل على سليمان الأعمش ورآه إمام وشيخهم، فلن يترك الطلبة ويأتي إلى فلن يترك الطلبة ويأتي إلى لا يترك الشيخ ويأتي إلى الطلبة. فأتى إلى الشيخ فقال في مسألة، فقال لأبي يوسف قل فيها يا أبا يوسف، فقال كذا وكذا وكذا وكذا. قال ما دليلك؟ قال الحديث الذي حدثتنا فلان عن فلان عن فلان. فقال والله إني لأعلم هذا الحديث قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل ما يتزوج أبوك من أمك وينجبونك، وما علمت فهمه إلا اليوم. أنت متخيل؟ فقال الأعمش أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، ندلكم على الحديث فتفهمونه وتستنبطون منه مفاتيح العلوم بعلم أصول الفقه طبعا، ثم بعد ذلك تفتون الناس. وكان جل أهل العلم، بينت ذلك في مقدمة كتابي الصنعة الفقهية، قول الترمذي الصنعة الفقهية، أو اسم الكتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، فبينت كلام أهل العلم، الإمام الخطبي في شرح معالم السنن سنن أبي داود، والكلام فيه أن جل الأمر كان يلاحظه الأئمة سلفا وخلفا في هذا الخلل في المنظومة العلمية، أنه كان يكون من المحدثين الذين لا يفقهون، ومن الفقهاء الذين لا يعلمون الحديث، فتوجب الأمر بالجمع بين الفقه والحديث، فهم الفقهاء المحدثون، وهذا الذي عليه الأمر، وهم أهل الحديث وأهل الفقه، وهم الطائفة المنصورة. ومن الجدير بالذكر إيراد هذا الحديث الآتي تحت الباب المذكور تغير الزمان وما يحدث فيه، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية البخاري لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. وهذا آخر كلمة في هذا الدرس من كتاب المنتقل العلمي من مقدمة السنة الدارمي وتعليقه المنهجي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبدأ في كتاب الفقه.